down, and you now that you are in the process of doing it. لا يترتب عليك أحكام من عدم المعاملة إيه؟ عدم معاملته يعني أحكام كافر، عدم معاملته، عدم الصلاة خلفه فرضا، هذا اللي عنده كفر عملي. لا، ما يترتب عليه إلا إذا كان هناك مجتمع إسلامي قوي يترتب وراء ذلك أولا نصحه، تحذيره من مغبة استمراره على هذا الكفر العملي، ثم هجره. لكن أرجو أن تنتبه لأول كلامي قلت في المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي يكون مجتمعا قويا في تناصره، تناصر بعضه مع بعض، ويكون كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تزاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والشعر. لكن حينما يكون المجتمع الإسلامي كما هو اليوم على سطح متفككا، ويكون أغلبه منحرفا إن لم أقل فاسقا، حينئذ المقاطعة لا تفيد ولا تجني، وإنما هي المداراة وليس المداهنة، وهي المسايسة ومكالمة هذا المنحرف الذي إذا نصح ولم يستنصح في المجتمع الإسلامي ينبغي هجره ومقاطعته، لكن في المجتمع المتحلل كمجتمعنا اليوم إنما يصابر ويناصح، وإلا فيكون مثله كمثل ما يقال عندنا في سوريا، أنه زعموا أن رجلا كان تارك صلاة متاب إلى الله، ولأول مرة بروح إلى المسجد وإذا به مغلق، يقول له: أنت مسكر ولا مبطل؟ وهذا رجل فاسق التاجر أو الكافر كفرا عمليا كما قلت آنفا، إذا قلت له: أنت رجل مسلم ويور، يا ترجع عن فسقك عن كفرك إلى آخره، ولا بيجرك إلا فروه من سائل عنك. هذا هو. لذلك هذا الحكم الآن قضية مقاطعة، نحن ننصح أن المسلمين اليوم الغيورين لا يستعملوا هذا السلاح لأنه غير ماضي، وعلينا أن نكتل أنفسنا ونحقق المجتمع الإسلامي الصحيح حيث تنفع المقاطعة، أما اليوم فلا تنفع المقاطعة. لعله جزاك الله خير.